من الكتاب والسنة. نذكر الآن دليل الخوف. فالخوف من أنواع العبادة، الدعاء يتضمن القصد، والرجاء أيضا من العبادات القلبية، والخوف من العبادات القلبية، وهذه هي أركان التعبد القلبي. أركان التعبد القلبي هذه الثلاثة: الدعاء المتضمن للقصد والحب والطلب والرجاء والخوف. فالأعمال القلبية وأعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان. يعني ما نقول إن الأعمال شرط، بل نقول إن الأعمال ركن. أعمال تشمل أعمال القلب وأعمال اللسان والجوارح، وهي ركن من أركان الإيمان. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الأعمال شرط، لكنه يقول المعتزلة يقولون شرط لصحته، المعتزلة ومن وافقهم كالخوارج يقولون الأعمال شرط لصحة الإيمان، وينطلقون من منطلق خاطئ، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ومن هنا قالوا بأن فاعل الكبيرة لا يكون مؤمنا. أما المعتزلة فلم يسموه كافرا، بل قالوا في منزلة بين منزلتين، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيخلدونه في النار. والخوارج كفروه بفعل الكبيرة. والسبب في هذا أنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ولأن هذه العقيدة خاطئة، وقد وافقهم عليها الأشعرية وسماهم ابن حجر، هم أهل السنة، قال وأهل السنة أو يقولون إن الإيمان شرط مثل المعتزلة، لكنهم يخالفون المعتزلة في أنهم لا يقولون شرط لصحته، ولكن يقولون شرط لكماله الواجب، شرط لكماله الواجب. الخطأ من جهتين: من الجهة الأولى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وهذا خطأ، فالإيمان 74 شعبة، إيمان يتشعب، 74 شعبة كما ورد في الحديث، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب كالشجرة، ولهذا تعتبر، يعني بعض العلماء مثل الشيخ بن سعدي سمى شرحه لهذا الحديث شجرة الإيمان. فالإيمان شجرة، وكما ضرب الله مثلا بذلك، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وكذلك الكفر شجرة. فبعض زوال هذه الشجرة لا يزيل الشجرة، فهو يتجزأ يتشعب كما ورد في الحديث. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم إن الأعمال ركن، ولا نقول شرطا، ولا نقول أن الأعمال شرط، لأن الشرط خارج الماهية. فالذين يقولون إن الأعمال شرط يخرجون الأعمال من الإيمان، الشرط خارج الماهية. لكن الذين يقولون إن الأعمال ركن، الركن داخل الماهية، الركن داخل الماهية. فأركان الإيمان من حيث حقيقته ثلاثة: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. هذه أركان، إذا زال منها ركن زال مسمى الإيمان، لا يسمى إيمان. فلو زال العمل كله، عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، زال مسمى الإيمان، زال مسمى الإيمان. فلا لا يصح أن يسمى الإيمان مجرد التصديق بدون عمل القلب أو مجرد المعرفة. ولهذا تمادى بهم هذه المقولة من الإيمان جزء واحد أو شيء واحد لا يتبعض، وقالوا هو المعرفة، وبعضهم زاد وقال هو التصديق، تصديق القلب. وبعضهم ربما يضيف إليه نطق اللسان، لكنهم جميعا اتفقوا على يعني تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. وهؤلاء صاروا مرجئة، صاروا مرجئة. فعلى كل حال، أركان التعبد القلبي هي الحب المتضمن للقصد والدعاء والطلب والرجاء والخوف. وفي الفاتحة في الآية الأولى يصحح مسار الركن الأول وهو الحب، الحمد لله رب العالمين، فمساره لله عز وجل حب التعبدي. وفي الآية الثانية الرحمن الرحيم يصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين يصحح مسار الخوف. فكأن العبد إذا التفت وقال إياك نعبد، كأنه يقول بهذه الأركان الثلاثة المتقدمة إياك نعبد، كان التعبد القلبي. دليل الخوف، قال المحشي هنا يعني أن الخوف عبادة من العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم. كما ذكرت لكم أركان التعبد العظمى الحب والرجاء والخوف. ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا بالخوف، يعني طبعا لأنه ركن من أركان التعبد القلبي. والخوف مصدر خاف، فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه، والفزع بما فاجأ منه، يعني من المكروه، وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد، والخوف من متعدي. وجل شيء يحصل في القلب بدون متعدي، ليس هناك متعدي. أما الخوف فهو خوف من متعدي، من عدو. فلا تخافوهم، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال أول الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يعظمهم في صدوركم ويوهمكم أنهم ذو بأس، فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم، وخافوني في مخالفة أمري وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين. يعني هذا مقتضى الإيمان. الإيمان أي نعم هو الذي تضمن عنصرا غيبيا. الإيمان هو التصديق بخبر مغيب يؤتمن عليه المخبر، هذا هو تعريف الإيمان لغة في الصحيح، هو التصديق بخبر مغيب يؤتمن عليه المخبر. لهذا إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين. أي نعم. جعل الإيمان شرطا في صحة الإيمان، جعل نعم الخوف شرطا، خوف الله عز وجل، خوف السر، الخوف في الغيب، الخشية بالغيب، جعله شرطا في صحة الإيمان. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، الخوف الغيبي، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع. والعامة يعني يقولون كلاما يعني فيه خطر، أو بعض العامة يقولون كلاما فيه خطر، يقولون إن الله يعطي سره من شاء من خلقه، وهذا خطير هذا الكلام، لأن المعتقد هذا الكلام أو المصدق بهذا الكلام يخاف من غير الله خوف السر. أما الخوف بشيء مشاهد وشيء علني كان يشهر عليك السيف، أو يعني أمر محسوس، أو تخاف من يعني أسد أو ذئب أو مفترس أو نحوه، أو شيء محسوس، فهذا ليس خوف السر وليس من الشرك. إنما الشرك هو أن تخاف شيئا من دون الله عز وجل خوف السر، كأن تخشى من المقبور أن يفعل بك شيئا، أو تخشى من المخلوق الضعيف أن يتصرف بك تصرفا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو خوف السر. فإن الخوف أنواع، منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. ودليل الرجاء يعني دليل أنه عبادة قلبية، وهو عبادة قلبية، كل ما شرع الله عز وجل فهو عبادة، من أجل العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر. والرجاء بمعنى التوقع والأمل، ممدود يعني الرجاء، أي نعم، بمعنى التوقع والأمل، فالأمل بالله سبحانه وتعالى، والتوقع من الله، توقع الخير من الله سبحانه وتعالى، خاصة وهو الرحمن الرحيم، رحمة عامة وسعت جميع خلقه، ورحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، فلا ييأس، لا ييأس عبد مع هذا، مهما كان هذا العبد يعني من حال، فهو لا ييأس إذا تمثل صفة الرحمن الرحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، عمت الكافر والمسلم، وأنه بالمؤمنين رحيم سبحانه وتعالى، فهذا من شأنه أن يقطع اليأس وأن يصحح مسار الرجاء لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته، وفسر بالمعاينة، فليعمل عملا صالحا، يعني فسر اللقاء بمعاينة الرب تبارك وتعالى، رؤيته بالعيان، فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، عمل الصالح الذي توفر أو حصل فيه شرطان، أن يكون موافقا لشرع الله وأن يكون خالصا لوجه الله. فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له، فأحد نكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، يعني فليس لأحد حجة أن يقول إن المشركين يدعون الأشجار والأحجار ويدعون، أما نحن فنحن ندعو الصالحين نتوسل بهم، لا، بل الله سبحانه وتعالى حرم أن يدعى معه غيره، أن يدعى معه غيره مهما كان هذا الغير صالحا أو طالحا. فأحد هنا نكر في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فإنه إذا رجع غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. وركن العمل المتقبل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل التوكل، ما معنى التوكل؟ في الحاشية يقول: هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له، وتوكل عليه واتكل، استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه، وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا كان ذلك كذلك، فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، لأن الله قادر أن يسلبه قدرته وهو سبب، فالاعتماد ليس على السبب ولكن الاعتماد على الله عز وجل. إذا كان سببا مشروعا تفعله وفي نفس الوقت لا تعتمد على السبب ولكنك تعتمد على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء. نعم. فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر. يعني حتى إذا اعتمدت على حي حاضر فيما يقدر عليه تعتمد عليه في هذا فهو نوع شرك أصغر، لأن المعتمد عليه بمعنى التوكل هو الله عز وجل. ولهذا تقول اللهم انفع به ولا تكل عليه، اللهم انفع به ولا تكل عليه، هذا هو تحقيق التوحيد. والمباح يعني المباح من التوكل أن يوكل شخصا بالنيابة، أصبح يعني فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر. الشرك الأكبر تتوكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، الشرك الأصغر تتوكل عليه تعتمد عليه فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه وتنسى التوكل على الله، فهذا نوع شرك أصغر، هذا نوع شرك أصغر. أما المباح من التوكل هو كما ذكر هنا صاحب الحاشية رحمه الله أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنيا، يعني يجعله نائبا عنه أن يتصرف في شيء في أمور دنيا، لكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده، حتى وإن كان هو يريد أن يتصرف بنفسه فيما يقدر عليه هو لا يتكل على نفسه، يتوكل على الله. إذا هذا قال هذا شخص لا يثق بنفسه، هذا شخص لا يعتمد على نفسه، وحق له أن لا يعتمد على نفسه، أن يعتمد على الله، وحق له أن لا تكون ثقته بنفسه بل ثقته بالله. يعني الإنسان العارف لا يثق بنفسه بل يستعين بالله من شرها، كما ورد في الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وفي الدعاء أيضا المأثور فيما بين أذان الفجر والإقامة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أو نعم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. وفيه أيضا: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد سواك. فالثقة بالله عز وجل، الثقة بالله عز وجل، فإنه لو وكل العبد إلى نفسه هلك، لو وكل العبد إلى نفسه ولو طرفة عين هلك. نعم. فالاتكال على الله عز وجل حتى فيما تقدر عليه فأنت تتوكل على الله، لكن أي نعم يباح أن توكل شخص يتصرف يكون نائبا عنك ويتصرف فيما تتصرف به، ومع ذلك لا تعتمد عليه فيما، كما أنك لا تعتمد على نفسك بل تعتمد على الله عز وجل. ولهذا دائما تقول إن شاء الله أعمل، ففي هذا إشعار باعتمادك على الله عز وجل. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله. أما تعريف التوكل وتقسيم التوكل هنا إلى شرك أكبر وشرك أصغر ومباح جيد، يعني ينبغي إعادة تأمل ما في الحاشية. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكلوا يفيد الحصر أي عليه وحده، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا على غيره، وهذه قاعدة العربية. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب معناه الكافي، وهذه الآية دليل ثالث ذكره المصنف رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة. فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أن يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته العبد، فقال فهو حسبه، ولم يأتي في غيره من العبادات، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، وأنه أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. يعني ما في سبب تام موجب، كل الأسباب ليس منها سبب تام موجب أبدا، ما في الوجود شيء يفعل وحده بمشيئته إلا الله. والله سبحانه وتعالى أيضا لا نصفه بأنه علة تامة موجبة، لأن العلة التامة الموجبة في التعريف الذهني هي التي يلزمها معلولها، التي يلزمها معلولها. والله سبحانه وتعالى وإن كان هو خالق كل شيء لكنه خالقهم بمشيئته، فعال لما يريد، فخلقه ليس لازما، وجود خلقه ليس لازما لوجوده سبحانه وتعالى، بل هو خلاق قبل أن يخلق الخلق. فبدل من أن نسميه علة كما تسميه الفلاسفة أو تصفه الفلاسفة، هذا وصف الخطأ، بل نصفه بقوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد بمشيئته وحده. ما في الوجود شيء يفعل شيئا بمشيئته وحده من غير معاون إلا الله. أما بقية المخلوقات وإن كانت أسباب فهي ليست أسبابا موجبة تامة، إنما تفعل بما أودعها الله عز وجل، وهي في نفس الوقت قد تسلب خاصيتها. ولهذا فالاعتماد على الله عز وجل، وقال العلماء إن من يعتمد على الأسباب والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب، إنكار الأسباب، إنكار طبائعها نقص في العقل، نقص في العقل. رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، في رفض وفيه إنكار لطبيعتها، فيه جهالة، وهذا نقص في العقل. فيه رفض للأخذ بالأسباب المشروعة، هذا قدح في الشرع، لأن الله شرع الأخذ بالأسباب، أسباب المشروعة، هناك أسباب مشروعة وهناك أسباب ممنوعة، فالأخذ بالأسباب المشروعة أخذ بالشرع. لكن والاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد أو خلل في التوحيد، لأن الاعتماد على الله عز وجل. فالسلامة أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله عز وجل وتتعرف طبائع هذه الأسباب، يعني ما تضع سبب تقصد به غير طبيعته. فإذا أردت إنضاج شيء أو إحراق شيء يعني تحرقه بالنار، تقصد إلى النار، لأنك تعرف من خصائص النار أنها تحرق. أين ما تعمد إلى شيء آخر، تعمد إلى ماء وإلى ثلج، الثلج والماء لا إلا إذا سخن بالنار. فالحاصل أنه لابد من معرفة طبائع الأسباب، لابد من المعرفة الطبائع التي طبع الله الأسباب عليها والخواص التي أودعها الله فيها. فإنكار طبائعها هذا نقص في العقل، الاعتماد عليها شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء الذين سماهم الله في هذه السورة يبادرون ويسابقون في عمل القربات والطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع، يعني الخشوع والرغبة والرهبة، من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، ولا يصلح واحد منها دون الآخر. فعبادة الله عز وجل بالحب وحده زندقة، هذا غير واقع في العين في الأعيان. يعني من يدعي أنه يحب يعبد الله بالحب وحده فهو كذب، هذا في خياله فقط. أما فيما خرج عن خياله فهذا غير ممكن، غير واقع. لكن من ادعى هذا فهذا دليل زندقته. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، وهو أيضا غير واقع. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، فلا بد من الأركان الثلاثة رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لأن يعني بعضهم يزعم أنه يعبد الله ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، أي نعم، ولا يعني بل هو يعبده، أي نعم، حبا له كما يزعم، أو كما ينقل عن رابعة، أي نعم، يعني فيما تذكر من حبها تقول حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذلك، يعني ليس طمعا في جنتك، أي نعم، ولا خوفا من نارك. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، الآية. نعم. الخشية فعلة من خشيه خافه واتقاه، فهي بمعنى الخوف، لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. هذه العبادات عبادات قلبية ومتداخلة، بعضها يدخل في بعض، لكن إذا ذكرت جميعا اختصت كل لفظة أو كل نوع بما يخصها عن الأخرى. نعم. شوف هنا قال الخشية فعلة من خشيه خافه واتقاه، فهو بمعنى الخوف لكنها أخص منه، وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر. فلا تخشوهم واخشوا، أي لا تخشوا الناس، فإني وليكم، واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده، ونهى عن خشية غيره كما في الآية الثانية. فلا تخشوا الناس، أي لا تخافوا منهم، واخشوني، أي خافوا مني، الآية، أي إلى آخر الآية، أو اقرأ الآية. فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. يعني خشية السر كما ذكرت لكم، هذا هو صرفه لغير الله شرك أكبر. أما يعني أن تكون خشية من ضرر حاضر، فأنت تخشى هذا الضرر أو تضعف أمامه، فهذا ليس شركا، إنما الشرك هو أن تخشى الناس خشية السر، يعني الممدوح ما مدحه الله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. في معنى قول عائشة ووصية عائشة رضي الله عنها لأمير المؤمنين معاوية، من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالإنسان يعني دائما يعني في معرض ذكره الله عز وجل، لا شك أنه لا يعدل بخشيته خشية أحد من دونه، بل يحرص على ما يرضي الله عز وجل، ويحرص على اجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، ويتوكل عليه، والله يكفيه هم الناس. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني الإنابة أيضا من أجل أنواع العبادات، وهي التوبة بل أعلى من مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك وتدل على الإقبال على الله بالعبادات، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. ومعنى الآية كما يذكر رحمه الله يقول أي وأقبلوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له، أخلصوا له التوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي بادروا بالتوبة إلى العمل حلول النقمة. وأمره تعالى عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادة وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفها لغير الله شرك أكبر. نعم، فالضابط في الشيء أنه عبادة هو الأمر الشرعي، الضابط في الشيء أنه عبادة هو الأمر الشرعي. ودليل الاستعانة يعني دليل أنها عبادة بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده، فسؤال الله العون على مرضاته هذا كما قال شيخ الإسلام أنه من أنفع الدعاء. قال: ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال صاحب الحاشية: الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، إلى العبادة والاستعانة، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. والأول إياك نعبد يعني تبرؤ من الشرك، والثاني إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله تعالى. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله إياك نعبد أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما الاستعانة بشخص حاضر يقدر على شيء فهذا كما ذكرت في درس سابق أن الأصل في السؤال في سؤال غير الله المنع، لكن أبيح للحاجة. فإذا كان حاضرا حيا قادرا فاستعنته بما يقدر عليه به فهذا ليس شركا، هذا من أنواع المباحات. نعم. قال: وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال: هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه، من حديث ابن عباس أوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك. العجيب الترمذي له سند، له سند يروي عن شيخ عن شيخ عن شيخ، فيأتي من ليس لهم سند إنما هي وجادة فيحكمون على ما صححه الترمذي بالمخالفة. يعني ما أدري الحقيقة هذا فيه جرأة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني ينبغي الإنسان لا يقدم على شيء حتى يكون ألم أو جمع ما ينعم. فمثل هؤلاء الأئمة أصحاب الأسانيد الذين رووا بالتحمل طريقة التحمل، ما عندنا من طريقة التحمل لوجاده ما وجدناه. أي نعم، وليس كل شيء نجده، قد نجد شيئا قد يعني مثل المزلة التي زل بها الأشعرية وغيرهم حينما أثبتوا الصفات بطريق العقل ونفوا الباقي مما ورد بالسمع. لماذا نفيتم يعني بقية الأسماء والصفات وقد ورد بها السمع؟ فالدليل يعني وارد والنافي ممتنع، ليس في عقولكم ما ينفي ما ورد به الشرع، فينفون ما لم تثبته عقولهم. ويقولون لأن عقلنا لم يدل أو العقل لم يدل عليه. إذا لم يدلك عقلك على شيء، هل يعني عدم دلالة عدم الدليل المعين يلزم منه عدم المدلول المعين؟ أبدا. نعم، إنما هذا دليل انتهى إلى حده وانتهى إلى قدر، لا يعني عدم ما لم يدلك عليه. القصد من هذا الكلام أن الإنسان دائما يكون ورعا في الأحكام، لا يحكم إلا بما يعلم. إذا أحاط علمه وتوثق، خاصة إذا كان حكمه يخالف أحكام علماء متقدمين، فليتثبت. نعم، يتثبت بهذا. قطعة من حديث، أنا قلت هذا لأنه دائما يعني بعض طلبة العلم لا يعتدون بتصحيح الترمذي ولا يعتدون بتصحيح، أي نعم، ربما يقول هذا متساهل أو ربما، الحاصل يعني فيه شيء من الجرأة التي لا تنبغي. رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية هنا، وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى واسألوا الله من فضله، ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده معتمدا عليه في جميع أموره. وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات الاستعانة، وعليها مدار الدين. فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. الاستعاذة أيضا عبادة من أجل أنواع العبادات، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز واللياذ، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، والعياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وصدق، نعم، إذا كان يخاطب الله عز وجل، إذا كان الشاعر يعني يخاطب الله بهذه الأبيات فصدق، نعم. لكن الغالب بعض يعني ما على مثل هذه الأشعار أنها يعني أشعار ربما يخاطب بها يعني المعشوق أو شيء من هذا. أو على كل حال دائما ابن رجب وغيره يأتي بمثل هذه الأشعار التصوفية ويقول هذا أولى أن يكون لله عز وجل. فهذه هذا الخطاب إذا كان لله هو ما ذكر الله. أي نعم، والغالب أنه يعني يخاطب الله عز وجل لا شك فيه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أفضل من هذا قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا أبلغ. نعم، لكن الإنسان مولع بالطريف، وإلا في القرآن والسنة فيه ما هو أبلغ. نعم، قل أعوذ برب الفلق. قال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاسق والحاسد. والفلق الصبح، وقيل سبب تخصيص المستعيذ، وقيل سبب تخصيص نعم المستعيذ به يعني بهذا، بأنه رب الفلق أو رب، أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم، وقل أعوذ برب الناس أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. طبعا الشيطان له لمة والملك له لمة كما ذكر ابن مسعود، فلمة الشيطان والعياذ بالله، لأن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر والعياذ بالله. فأصل العلوم وأصل ما يقع في القلوب لمة الملك ولمة الشيطان. نعم. فيستعيذ بالله، يستعيذ برب الناس. نعم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. وذكر تعالى ثلاث صفات من صفات الربوبية والملك والإلهية، وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وأمر المستعيذ أن يستعيذ بها من شر الشيطان الموكل بالإنسان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين، وأمر بالاستعاذة به تعالى، والأمر بالاستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة، منها قوله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، معاذ الله أن أكون من الجاهلين، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن السنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فدل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. ودليل الاستغاثة يعني أنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة هي طلب الإغاثة وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، لكن كما قلت يعني الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا بد من ضبط هذه الأشياء. الاستغاثة أي نعم بما دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه هي الشرك. فينبغي الاستغاثة بالله عز وجل فيما وهو على كل شيء قدير، والاستغاثة هي طلب الإغاثة وهو الإنقاذ من الضيق والشدة. وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، أي مدرك عباده في الشدائد، أو غياث المستغيثين أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. فإذا صرفها أحد لغير الله كان يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر، لكن استغيث بحاضر حي قادر بشيء يستطيع أن يعني يغيثك به فلا بأس، هذا من المباح. ودليل نعم فاستجاب لكم، نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، قال إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين جعل يهتف بربه ويناشده، فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام، أو فقتلوا وأسروا يعني العدو وظهر الإسلام، وسمي يوم الفرقان. فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة فصرفها لغير الله شرك. ودليل الذبح أي ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك، وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى. والذبح يقال للبقر والغنم، وأما الإبل فالنحر، ويجوز العكس، وعبر بالذبح لأنه الأكثر. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا هو الذبح، نعم، وعبادتي، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح المشروع، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين، كذلك من العمل الصالح المشروع. أما الموت والحياة فهي ملك لله تعالى، لا تصرف للعبد فيها. نعم، لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. وبذلك القول والطريق أمرت، وقد جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات، يعني الصلاة والنسك، وأفضل القربات لله تعالى في هذه الآية، كما جمع بينهما في الآية الثانية، وهي قوله فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك الصلاة ونحر البدن ونحوها على اسمه وحده. فالصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية، وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران: الأول أنه طاعة لله، والثاني أنه بذل ماله وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية. وكذلك ما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله، يعني أن الله يخلف هذا أمر عجيب، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. أي نعم. قال: أي والدليل على أن الذبح عبادة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، وقال: عليكم بسنتي، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتكم على البيضاء، يعني رواية الأصح: تركتكم على البيضاء. أي نعم. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد، والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي بها عليه، واللعن من الخلق السب. وقال شيخ الإسلام: إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول، كما يصلي على من استحق الصلاة من عبادة. وقال: وما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذا، وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أو لا. يعني الذبح أحيانا يكون لأجل الشخص، لأجل غير الله، هذا وإن ذكر عليه اسم الله فهو حرام، مثلا يذبح للصنم ولو قال بسم الله والله أكبر، يذبح للعمل، يذبح للجني، بعضهم الذي يخرج العمل يذبح بزعمه أنه يذبح للعمل ويقول قولوا بسم الله، يموه عليهم، فهو أيضا لا يصح، لأن القصد ليس هو قصد الله، القصد قصد يعني هذا الموكل بالعمل أو قصد الجني، فهذا لا شك أنه ذبح لغير الله وفاعله مرتد، وتحريمه أشد من تحريم ما ذبح للحم وقيل فيه بسم الله، بسم المسيح، يعني ما أهل به لغير الله هو حرام، لكن تحريم ما ذكر اسم الله عليه وقصد به غير الله أشد حرمة مما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله تعالى. فنخلص من هذا أن ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه فليس ذبحا لغير الله، كان مثلا يأتيك ضيف فتذبح ذبيحة تريد لحمها، أي نعم، فيقال تذبح للضيف يعني من باب التجوز، وإلا الذبح لله، فتقول بسم الله وتذبح هذه الذبيحة، إياك والحلو، إنما تذبح من أجل اللحم وأنت تذكر اسم الله عليه، فهذا هو المباح، هذا حلال، ليس ذبحا لغير الله، لأنك تذبح لله بدليل أنك تريد أن تكرم ضيفك، وإكرام الضيف مشروع، إذا لم تجاوز الحد، إذا لم تبالغ. نعم. فإذا جاوزت الحد وبالغت يعني يصبح إسرافا وليس شركا. الذي يذبح للحم ويذكر اسم الله عليه ليس شركا، المقصود اللحم، لكن إذا حصل إسراف هذا من باب أو حصل التجاوز من باب الإسراف فقط. نعم. فهناك ذبائح تذبح قربان لله مثل الأضاحي والهدي والنذر ونحوها، وهناك ذبائح تذبح للحم ويذكر اسم الله عليه، هذا مباح. وهناك ذبائح يذكر اسم الله عليه ويقصد بها غير الله، هذا شرك. أي نعم. وكذلك ما ذبح للحم باسم غير الله فهذا شرك أيضا. ودل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله لعن من صرفه لغير الله، والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرفها أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها، أو حتى الذبح مثلا على عتبة البيت الجديد أو شيء ليتقي الجن، هذا أيضا يقصد به الجن. أي نعم، هذا أيضا ذبح لغير الله أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. دائما يعني المتعاطي السحرة يستعملون مثل هذه الأمور، يذبحون يأمرون بذبح مثلا يعني شاة هذه أوصافها أو كذا أو إلى آخره، هذا كله لغير الله. ودليل النذر أي أن النذر عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم نذرت دم فلان إذا أوجبته، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. قوله تعالى يوفون بالنذر أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني على فاعل عبادة، لا يثني إلا على فاعل عبادة، إذا حصل ثناء فإنه هذا الذي أثنى أو هذا الذي أثني عليه فعل شيئا مشروعا، فعل عبادة. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أي نعم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هذه العبارة صحيحة توكلت على الله وعليك؟ لا، ليست صحيحة، هذه فيها واو التشريك، توكل على الله وحده فقط، توكلت على الله فقط. أما هذا ما تقول توكلت عليك، تقول وكلتك أن تكون نائبا عني، وأنا معتمد على الله عز وجل ومتوكل على الله، لكني أنبتك عني. أي نعم، ما تقول توكلت عليك. ما معنى الماهية؟ الماهية يعبر بها عن صلب الشيء أو نفس الشيء، أنا إذا قلت ركن داخل الماهية يعني أنه من أجزاء أو من مسميات ما سمي بالإيمان. مثلا تقول التكبير داخل ماهية الصلاة، الوضوء شرط خارج ماهية الصلاة، يعني التكبير داخل أصل الصلاة أو داخل يعني نفس فعل الصلاة، فداخل الماهية، الماهية يعني ماهية الشيء. أي نعم. أما خارج الماهية فهو مثل الشروط، شرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، الشرط يكون خارج، مثل الوضوء وشروط الصلاة تكون خارج الصلاة، لكن أركان الصلاة داخل الصلاة. أي نعم. هذه كما ذكرت الخوف، يقول ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ هذه أحدها إذا ذكر وحده يأتي بمعاني الأخرى، لكن إذا ذكرت جميعا فكل لفظة لها يعني معنى يختص بها عن الأخرى. أي نعم. ما الفرق بين الرجاء والرغبة؟ كل هذه أمور تتداخل والفروق بينها دقيقة، فروق بينها دقيقة. أي نعم، لأنه قد تخاف من شيء حاضر، قد تخاف من متعدي، أما الخشية فلا تخشى من متعدي، وهكذا. إذا تأملت فيها وجدت أن كل لفظة يعني تختص بمعنى غير ما تختص، وإن كانت تتفق معها في قدر مشترك. هل يجوز للإنسان يتوكل على الله أن يتوكل على الله من غير أن يتخذ الأسباب؟ ما لا، يعني الذي يرفض الأسباب هذا متواكل، هذا متواكل. المتكل على الله أن يعمل بالشريعة وهو معتمد على الله عز وجل. فمن صدق التوكل أن تأخذ بالشرع وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. حتى في تخمير الإناء إذا لم تجد، ولو أن تضع عودا، لا تترك من الأسباب ولو وضع العود. إذا ما وجدت يعني ما تخمر به الإناء، ما تغطي به الإناء إلا عودا، فلا تترك هذا العود وتقول إنه ضعيف، سبب ضعيف، لأن التوكل يحصل بعد أن تأخذ بالأسباب المشروعة، هنا صدق التوكل. أما يعني كما يفعل بعض، أو كما فعل بعض من ترك الزاد في الحج وقال نحن متوكلون على الله، وهم في الحقيقة يتكففون الناس، هؤلاء ليسوا متوكلين بل متواكلين. هنا حقيقة التوكل أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله عز وجل. قال كما فعل أبو بكر الصديق في مرضه، لم يتخذ بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب. هناك أسباب مشروعة وهناك أسباب مباحة. أبو بكر رضي الله عنه يعني لم يأخذ بأسباب التداوي المباحة، أو يعني هذه الأسباب المباحة ليست متحققة. ولما سئل بعضهم أرآك الطبيب؟ فقال الطبيب وأمرضني، ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. فالاعتماد على الله عز وجل في هذه الأسباب التي قد يقال عنها مباحة لكن ليست متحققة، ليست متحققة يعني النفع، هذا ما ترك مشروعا، ما ترك مشروعا، بل هذا من محقق كمال التوكل، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في فرق بين الالتفات وطلب الرقية، وبين أن يرقى وهو لم يطلبها، أو بين أن يكتوي يطلب الكي، أو أن يكوى وهو لم يطلب هذا. أي نعم، فالأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب المتحققة مع الاعتماد على الله عز وجل لا ينافي التوكل، بل ترك الأسباب هذا يعتبر يعني قدح في التوكل وفي الشرع. مرجئة الفقهاء، يقول ما الفرق بين مرجئة الفقهاء؟ هو يريد الفرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة، يعني لكن ما ذكر هنا، يقول واعتقاد أهل السنة في الإيمان. هل تقصد بأهل السنة يعني الأشعرية؟ فالأشعرية يقولون إنه شرط في كمال الأعمال، شرط في كماله الواجب. نعم، لكن أهل السنة يعني في هذا يقولون الأعمال ركن في مسمى الإيمان، ركن ليس شرطا. نعم، ومرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة، مرجئة الفقهاء أي نعم هم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، لكن لا يقولون إنها لا تؤثر، بل يقولون إن الأعمال يعني يثاب عليها ويعاقب، يقولون بذلك، لا يقولون مثل المرجئة المحضة لا يضر مع الإيمان ذنب. المرجئة المحضة هم الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة أو مجرد تصديق، وأنه إذا فعل المعاصي لا تضره ما دام هو مصدق، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والسبب في هذا هو غلطهم في معرفة الإيمان، غلطهم في قولهم إن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، أو شيء واحد لا يتجزأ، وهذا غلط. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي نعم. هو سبب غلطهم هذا الاعتقاد الفاسد أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. وهل في قول الشارح رحمه عن الخوف جعله شرطا في صحة الإيمان مناقضة لما قلتم؟ ما قال الشارح أن الخوف شرط في صحة الإيمان؟ هنا هل قال هذا؟ أبد أن نصحح النقل، إنما هو يقول يعني أنه الشرط في الصحة هو الإخلاص والمتابعة، هو اللي جعلها شرط يعني في صحة العمل. أما الخوف فهو يقول من ركن العبادة، من أجل أركان العبادة أو من أجل أنواع العبادة، هكذا كلام الشارح، ما قال شرط. فصحح النقل، عندك الحاشية الآن. نعم. ها؟ إن كنتم مؤمنين. نعم. التوكل، توكل على الله طبعا شرط في صحة الإيمان. التوكل على الله من الإخلاص، والإخلاص مطلوب ما هو بالخوف. التوكل على الله هو يعني هو الإخلاص، وهو شرط في صحة الإخلاص والمتابعة. هل من عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الحد وأنه كان لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى متميز من خلقه، بائن من خلقه، فالذين يقولون نصفه بحد يعني أنه بائن من خلقه، ليست صفة الله عز وجل مختلطة بصفة الخلق، بل هو متميز سبحانه وتعالى بصفة تعينه، بصفة الكمال التي تعينه من خلقه. وأخص وصفه الغنى، كما أن أخص وصف خلقه الفقر، فبين الغنى والفقر حد، ما بينها حد، بين الله وبين يعني خلقه حد. المخلوق ليس هو مثل، لا يختلط في الخالق، بل المخلوق بينه وبين الخالق حد، كذلك الخالق بينه وبين المخلوق حد. فهذا المقصود بالحد، الكيفية الواقعة أو نعم، صفة الكمال التي تعين الله وتميزه من خلقه. لكن أكثر الناس المتوهمين يجعلون الله فكرة في الرأس فقط، ليس له صفة تعينه فيما خرج من خلقه. أي نعم. ولهذا يقولون نصفه بالإطلاق بشرط الإطلاق فقط، من غير أن يعين بصفة تميزه من صفات الكمال من خلقه سبحانه وتعالى. فالحد ما هو مقصود به يعني الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولا يحيط به زمان، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، فهذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بالزمان والمكان وما أحاط به لا زمان ولا مكان، أحاط بخلقه ولا يحيط به أحد من خلقه، وإن علموه لا يحيطون به علما حتى في العلم، فجل وعلا سبحانه وتعالى. كل حال العبارات هذه يعني لأن الألفاظ التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها ينبغي التوقف فيها، وينبغي الاستفصال ما هو مراد المتلفظ بها. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول نسمع عن فقه الواقع، هل يجب على الإنسان العامي أن يتعلمها ويتأملها؟ يريدون جزاكم الله خيرا. المطلوب من الإنسان أن يعرف ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الوحي بقسمه الكتاب والسنة، وأن يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مما أنزله الله على رسوله. ثم إذا عرف الوحي وعرف المراد به، عرف مراد الله وعرف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم على منه على فهم السلف الصالح، ينبغي إذا أن يعرف أقوال الناس ومرادهم بهذه الأقوال، أقوالهم وأحوالهم وما ومرادهم بهذه الأقوال والأحوال، ثم يزن أقوالهم وأحوالهم ومراداتهم على يزنها بالكتاب والسنة، فما وافق منها الكتاب والسنة قبله وما خالفه رده. هذا هو الفقه الواقع، لا أعرف فقه الواقع غير هذا، وهذا هو المنهج المستقيم. أما إني أحجب نفسي عن الوحي وأسد طريق العلم من باب الوحي وأحلل في الواقع، أتفهم الواقع وأستنبط من الواقع تنبؤات للمستقبل، هذه كهانة وعرافة. نعم، شأن المتفرسين ينظر في الشخص وينظر أنفه وعيونه وما أدري كيف ويستنبط من هذا أنه شرير أو خير، أو من يقول لك هذا؟ أي نعم، ما هذه يعني الانغماس في الواقع مع قطع نور الوحي، هذا هو المذموم. لكن أن تفهم الوحي، تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تفهم ما عليه الناس من أقوالهم وأحوالهم ومراداتهم أيضا، قد يقولون قولا لا يريدون مدلولا، وبعد ذلك تزن هذا بالكتاب والسنة، لا أن تزن السنة والكتاب بالواقع بأحوال الناس. الكتاب والسنة يوزن بهما كل شيء ولا يوزن بشيء. أين هذا هو الفقه، عاد سمي فقه واقع أو غيره، لكن هذا هو الأصل، هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهم الوحي أولا، يفهم مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم كما نقله السلف الصالح بفهم السلف الصالح في القرون الفاضلة، ثم يتعرف النازلة من قول أو حال ومراد القائل وصاحب الحال، ويزن هذا بالكتاب والسنة، يقيمه وفق إن وافق الكتاب والسنة فهو الموافق، إن خالف الكتاب والسنة فهو المخالف. هذا هو المسلك الصحيح. أي نعم، في طلب العلم. على كل حال ما علي راه من الإخوة، يعني تأخرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.